سلام عليكم. اسمع قصة إيهاب صلاح المذيع المصري التلفزيوني. قصة عجيبة. في سنة 93 توه متخرج من الجامعة. أبوه لواء متقاعد وكان مدير أمن مديرية، وهم من أهل الإسكندرية يعني. فأبوه كان يقول لي يعني يا ولدي يعني التحق في كلية الضباط شرطة كذا مثله يعني. قال لا يا يبا، أنا عندي طموح اللي هو العمل في الإعلام. وفعلا كانت له طلة جميلة إيهاب صلاح هذا، فالتحق في التلفزيون، كان في القناة الثالثة المصرية، قناة إخبارية وفيها برامج، وأبدع في بدايته ما شاء الله، برنامج وراء برنامج خلوه في نشرة الأخبار، أصبح من المذيعين المتميزين عندهم. وأيامها في التسعينات ترى النجوم هم اللي يطلعون بس في التلفزيون، ما في سوشيال ميديا، يعني قبل حتى مذيع الأخبار هذا تعتبره نجم ودك تشوفه في الشارع. فكان إيهاب هذا أحد نجوم التلفزيون المصري، وأنتم ما شاء الله عارفين الشعب المصري يعني كانوا أيامه يعني يقول 90 مليون، يعني إذا معجبين مو أقل من 10 مليون يعني. لكن إيهاب هذا مخريج الأزهر، ولما كان في الثانوية كان في معهد للتعليم الديني، وإنسان يعني محافظ، وأبوه إنسان كذلك محافظ، وما عنده خبرة بالتعامل مع النساء أبدا، ولا عمره سولف مع بنت. لكن من خلال عمله في القناة تعرف على زميلته مذيعة اسمها دعاء، بنت جميلة محترمة، وكذلك من عائلة راقية، وأهلها كلهم ناس يعني مناصب، والبنت كذلك تحب الإعلام. تعرف عليها إيهاب من خلال العمل وخطبها بشكل رسمي، لكن لأن العائلتين محافظين ما في سوالف إنه يطق حنك مع خطيبته، ما عندهم هالسالفة يعني. من فترة وفترة يتصل عليها من تليفون بيتهم على تليفون بيت خطيبته، ألو السلام عليكم، زيك، أخبارك إيه، مع السلامة. بس هذا اللي يشوفه أو يشوفها في القناة. لكن البنت ما كانت تتأخر عن البيت ولا شيء يعني، وهو يخاف يقرب منها لأن أخوانها كانوا يوصلونها للقناة، وهم ناس يعني فعلا محافظة. وهو كان سعيد كأنه كان يملك الدنيا كلها، مذيع مشهور قاعد يحقق يعني طموحاته، ويطلع على شاشة يشوفونها ملايين، بالإضافة متزوج واحدة حبها ومن عائلة كريمة كذلك، يعني ما في شيء ناقصه. لكن دائما الحلو ما يكمل، لازم يمر عليك العلقم شوي. يوم من الأيام أو تتصل عليه واحدة على القناة، قناة الثالثة، أيامها ما في موبايلات، يتصلون على تليفون القناة. فكل ما يخلص من نشرة الأخبار اللي هو هذا إيهاب صلاح، يقول له واحد من زملائه، أحد طاقم العمل، مصورين، منسقين، إعداد، يقول له يا أخي في وحدة دائما تتصل عليك. فقال ها إن شاء الله مرة ثانية يعني. فهو كان يعتقد أن هذول يعني مثلا حالة إنسانية، مثلا وحدة تبي شيء يعني شيء عادي روتيني يعني، ما اهتم في الموضوع. أسبوعين، ثلاث، شهر، شهرين، ثلاث، كل ما يصادف أحد، لأنه ما تتصل إلا على تليفون القناة، وهو يكون يا عنده برنامج يا يصور يا كذا، فما يلحق على الاتصال. لما يخلص يقولوا له ترى في واحدة اتصلت. يوم الأيام ويجيه واحد من الزملاء قال له شوف في واحدة دائما تتصل وأزعجتنا، هذه اسمها ماجدة. قال أنا والله ما أعرفها، منو ماجدة؟ قال تبي تكلمك ضروري، وعنده شيء ضروري تبي تكلمك فيه. قال معقولة هي نفسها اللي تتصل صار لها كم شهر؟ قال شنو موضوعها يعني؟ قال المهم أنا خليت رقمها وخذها يا إيهاب، خلها عندك، متى ما فضيت اتصل عليها. قال إن شاء الله. يقول خذيت الرقم ونسيت السالفة. رجع البيت وبدل ملابسه وكذا، قام واتصل على خطيبته. خطيبته مثل ما قلت لكم أنا عائلة محافظة، وأبوها ما يرضى أن إيهاب يكلمها فترة الخطوبة، وهم يعني معطين فترة طويلة أنه هو يجهز نفسه وهي تجهز نفسه ومن هالكلام. فأول ما كلمها بالخش والدس يعني الظاهر أن أبوها دخل عليها سكرت التليفون، وهذا خاف فصارت عنده شنو تضايق، يعني إيه الخطيبة اللي مش قادر أكلمها ولا يعني أخذ ودي، وحاس بفراغ عاطفي الحبيب هذا. تذكر الرقم الحين صار فاضي ونفسيته تعبان ويبي شيء يعني يسليه أو شيء ينسيه الموقف اللي صار مع خطيبته وأبوها طاح عليها. تذكر أنه كاتب رقم هذا اللي كله تتصل عليهم على القناة اللي اسمها ماجدة، قال خلنا اتصل مرة واحدة مدام فاضي الحين، وأنا كنت مجهز نفسي أني أسولف فيها خطيبتي وأبوها طاح عليها، مدام فاضي خليني اتصل على هذه وأشوف شنو قصتها. أول ما اتصل يقول من أول رنة ردت علي كأنها تدري أني أنا اللي راح اتصل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. هو أنت؟ أهلين وإزيك وأخبارك إيه وأنا معجبة فيك أوي وأنا كلا أهلين حياك الله وكذا. والولد مؤدب ما يعرف يسولف يعني مع بنت وكذا، مو متعود يعني، فكان مستغرب من الاتصال يبي يفهم شنو إيه شنو تبي يعني. فقال أهلا آمرين يا أختي، أنت صلت فترة تتصلي على القناة؟ وقالت لا أنا معجبة فيك وأنا كذا، بس والله ما فيش حاجة وأنت إنسان راقي وكذا. وقاعد تتكلم يقول وقاعد تمدحني تمدحني تمدحني تمدحني، طيرتني السماء وأنت نجم الشاشة العربية وأنت ما فيش زيك وأنت عليك طلة بتطيح. المهم يقول أنا أول مرة أسمع مدح من بنت يعني، وأنا مو متعود محرج منها ما عارف ارد. فقلت لها خلاص ومشكوره ويعطيك العافيه، وقالت لها انا اوعدك يعني اذا انت متضايق مني دي اخر اتصال بيننا وكذا، بس يعني انا حبيت اتصل عليك. يقول سكرت، يقول ثواني وردت هي تتصل. يقول انا صدمت يعني، ايامها تو منتشر عندهم تشنو يسمونه كاشف رقم، جهاز صغير تحطه جنب التليفون لما أحد يتصل يطلع رقمه، هذا توه كان طالع بسم الله. وتقوم تتصل عليه على بيت أبوه الله يرحمه، كلمها انصدم، قالت هو أنت ما تعرفش أن في جهاز اسمه كاشف رقم وأنا اتصل؟ لا لا أنا حبيت بس أطمنك يعني، بس أني حبيت بقولك يعني إذا ممكن أتصل عليك وقت تاني. قال لها والله أنا مشغول وأنا كذا ما يخالف وسامحيني. قالت أوكي مع السلامة مع السلامة. أو راحت الأيام، أو يوم الأيام يقول أنا كنت في قاعة الأخبار عندنا في القناة وناطر بس أسجل الحلقة، ولا يرن التليفون. يقول العادة أنا ما أرد على التليفونات، لكن اكتشفت إنه من كثر ما كان يرن التليفون زملائي كلهم مزعوجين من هالبنت اللي تسأل عني ومحرجين يقولوا لي، وأنا جيت على فالي رفعت التليفون ولا هذه أنا اتصلت عليك على البيت بس أنت ما رديت وقلت اتصل عليك على القناة. يقول انصدمت، قلت يا بنت الحلال أنا الحين عندي نشرة أخبار وآمري في شيء؟ قالت لا بس أنا عاوزة أشوفك يعني ضروري وعندي موضوع مهم لازم أقول لك إياه. قلت ها والله. يقول هي ضحكت علي بشنو، قالت لأن أنا من عائلة راقية وعائلة تاريخية معروفة في مصر، وإحنا عايشين في قصر وإحنا كذا وشخصيات، ورفعت من معنوياته أن شنو تقول يعني أي شيء تبي في هالبلد أنا أسوي لك إياه بحكم علاقتنا مع السلطة وكذا. فيقول أنا استحيت منها يعني إنسانة في هالرقي وهالشخصية يعني مستحيل تكون واحدة مثلا شحاتة مثلا ولا واحدة تبي تنصب علي، هي اللي أصلا تعطيني فلوس يعني لو تبي هي تقول أنا من عائلة غنية وأنا كذا. يقول فبديت يعني شوي أرخي معاها الحبل يعني. قالت أنا عازمتك على العشاء لازم تيجي وتعشى عندنا في البيت. قلت لا ما يخالف الله يخليك وكذا. قالت خلاص زين خلص نشرة الأخبار، أنت شكلك مستعجل، خلص نشرة الأخبار وكلمني. قال إن شاء الله. خلص نشرة الأخبار، يقول لما خلصت قعدت أفكر فاتصلت عليها قلت لها خلاص خلاص أنا راح أجي العشاء وحاضر وكذا. يقول لما رحت على العنوان ولا في حارة قديمة والشارع اللي هم فيه كله يبيعون خضروات وما أدري شنو وسكراب وبسطات ومنطقة شعبية قديمة جدا يعني. يقول استغربت وين البنت اللي عايشة في قصر. يقول دخلت يعني، يقول أنا وصلت خلاص يعني، قلت خلنا أشوف نهايتها شنو لأن أنا معزوم عند أهلها يعني. فأنا توقعت أن عندهم مثلا قاعة استقبال وناس موجودين وطاولة وشخصيات كذي فكرت. يقول لين وصلت البيت صار عندي فضول بعرف هذه منو اللي عازمتني. يقول لين وصلت الشقة ودخلت ولا هذه معاها زوجة أخوها وأخوها وعيال أخوها. يقول في البداية ما عرفتها منو فيكم ماجدة. يقول والله العظيم البنت هذه وزنها مو أقل من 160 كيلو ولا تشوفون الصورة اللي منشورة. الصورة المنشورة أصلا تبين أن البنت هذه بشعة جدا مش عشان وزنها. يقول علاوة على ذلك كانت وزنها مو أقل من 160 كيلو. طبعا احنا ما نقول يعني المرأة تكون وزن شينة ولا لا لا الحشة، بس هذا اللي صار بالقصة يعني. يقول انا انصدمت يعني، هي اللي وصفت لي نفسها وشكلها والعائلة. انا يعني فكرت يعني ديانة حداد يعني. المهم يقول قعدنا وتعشيت وياهم وانا ابي فكة. بس من بعدها قامت تتصل على البيت، ما قمت أرد أنا حتى على تليفون البيت ولا على تليفون القناة. وبعدين رجعت لها رشدي، قلت أنا هذه ليش ما أعطيها وجه وأسولف معاها وأنا رجال خاطب وما أبي زوجتي تنتبه اللي هي هذه دعاء ومن هالكلام. يقول مشكلتي أنا وقعت في فخ لما قعدت وكنت محرج في طاولة الطعام عنده في البيت على بنا كأنهم عازمين شخصية يعني. يقول أنا اضطريت إني يعني أسايرهم، فقعدوا يسألون وكذا. وقلت والله أنا خاطب وأنا خاطب المذيعة المعروفة دعاء، وهي فعلا مذيعة معروفة أيامها. فيقول هني الغلطة اللي أنا سويتها ليش؟ لأن من الفترة هذه اللي أنا انقطعت عنها ما قمت أرد، جاء اتصال إلى بيت أهل خطيبتي إلى أمها أم خطيبتي. ألو سلام عليكم أم دعاء. قالت أيوة معاك أم دعاء. قالت أنت تعرفي خطيب بنتك إيهاب اللي لسه هو خطبها هو بيكلم واحدة وكان رايح لها الشقة في المكان الفلاني على العنوان يعني. وصارت مشكلة، هذول بروحهم عائلة هم عائلة راقية لكن محافظين كذلك، ما يبون يعطون بنتهم حق واحد صايع ويلف ويدور وهذا توه خاطبها يروح يخونها بعد. قاموا سووا له مشكلة وكانوا انه خلاص على وشك انه يفلون الخطوبة. ترجاهم وقال والله العظيم ما في علاقة وهذول اصلا ناس بسطاء وانا رايح لهم عشان انا مذيع وتوبة مرة ثانية ما اروح خلاص بالموت يلا هدت الامور. يقول لكن انا كنت مستبعد ان اللي اتصل اصلا هي هذه ماجدة. بعدها اتصلت على القناة مليون مرة، اشغلت الخطوط واحنا كنا يعني بحاجة لاي اتصال لان تعرفون في اخبار توصل حق القنوات وكذا. فيقول من كثر ما كانت تتصل وبتلشوا فيها جاهم المدير مدير القناة قال حق ياب يا ايهاب رد على الخط وفكنا منها وقولها لا تتصل يا اخي محتاجين الخط التليفون هذا قول له ايش تبي يعني ايش تبي منك. قال هذه فضحتني ودعاء اللي هي خطيبتي معاي في القناة، فما بيها بعد تعرف فيقول رديت عليها وقمت عاد هني أسايرها. خلاص أنا مضطر أني أسايرها وأسوي نفسي أن إيه أهلا وأسولف فيها بس علشان ما تفضحني وتخرب حياتي ولا أهل يدرون بالقصة هذه ولا يوصل خبر لأهل خطيبتي ولا قناة يعني زملائي وكذا ينظروا لي نظرة يعني. يقول فقمت أسايرها يا بنت الحلال شنو تبي؟ قالت أنت من أول ما شفتيني مبين أن أنا معجبتكش. قال بصراحة ما عجبتنيش يعني، أنت قلتي لي أنا شكلي كده وأنا بعدين أنا سواء عجبتيني ولا لا أنا ما أفكر فيك يعني أصلا، أنا خاطب وأنا أحب خطيبتي قالت له أوكي بس شوف والله إذا ما سبتنيش أحبك أنا حدمر عشتك. قالت زي يعني؟ قالت حرمي على وش مراتك اللي هي المذيعة دعاء أرش عليها مية نار، وهذه قصة ترى سالفتهم سالفة مية النار، وخصوصا هالسالفة في مصر كثير تحصل في دول تانية لكن في مصر كثير. المهم هذا المسكين خاف. قالت له وأنا راح أثبت هالكلام بكرة. يقول أنا ما نمت الليل، قمت حتى أخربط لما أطلع الهواء في نشرة الأخبار في ما أدري شنو، قمت حياتي تعكرت، نوم ما في، نفسية تعبانة وخايف من هذه منو، هذه راح تفضحني، هذه تبسوي لي جريمة، هذه من وين طلعت لي؟ لو حلوة مو مشكلة بس مو حلوة وأنا خاطب أصلا. يقول اليوم الثاني ولا جايبة عربيتين فيها 20 راجل، هذول جايبتهم بلطقية مأجرتهم وكل واحد جاي معاها الشومة أو العجرات والعصي والواحد ماسك سلسلة واقفين عند باب القناة. يقول اتصلت علي قالت لي انت بص بس من الشباك وانت حتشوف انا جايبة مين، ويطالع ولا هذول اللي جايين وتأشر له تعال. يقول كانت لابسة عباية هذه عندهم تقليدية أو شيء كذي وشحاطة هو يوصف بالقصة يعني أنه يقول شكلها جاية يعني توها صاحية من النوم يقول وشكلها يفشل وواقفت لي عند باب القناة وجايبة معاها 20 بلطقي. يقول أنا انجنيت، أنا من سمعت هذا أمس تقول أنا راح أحرق وش دعاء، يقول نزلت وقعدت أترجاها. قالت خلاص أنا حمشي الرجالة بس تسمع كلامي، أنا عاوزك تسبني أحبك. ماشي؟ قالها ماشي يا عم أنا موافق بس الله يخليك يعني بلاش فضايح. قالت أوكي مشت الرجالة. فصارت لما تتصل عليه يرد غصبا عليه ويسولف معاها، وإذا قالت له تعال أنا عزمتك يتعذر مني منك، مرات يروح لها مرات يروح وهو مغصوب وخايف، لكن ما صار بينهم أي شيء أبدا. هو يقول أصلا مستحيل يحصل بيني وبين هذه شيء، هذه أصلا مجنونة علاوة على أنها بشعة علاوة على أنها يعني معفنة علاوة على أنها يعني مجرمة أصلا. يقول قلت أنا خلاص أمشي معاها لحد ما أتزوج دعاء، وبعدين عاد بعد الزواج أقول حق دعاء القصة بالكامل وأفهمها الوضع، وعلشان دعاء تكون عندي في البيت أطلعها من عند أهلها اللي ما مخليني حتى أسولف معاها، يعني أجيبها عندي وأقولها كل شيء، هذا الحل الوحيد. يقول قعدت أداري الموضوع لحد ما تزوجت فعلا، وسكنت أول يوم وثاني يوم وثالث يوم في أحد الفنادق، قلت علشان بعدين يعني نروح للأماكن السياحية كشهر عسل يعني. يقول ثاني يوم وأنا نايم الصبح وزوجتي دعاء جنبي بالفندق ويرن تليفون الفندق، رديت ولا منو؟ هذه ماجدة. صباحيا مباركة يا عريس. هو ما تقولناش ما تخليناش نجي نفرح معاك يعني؟ يقول اتصرقعت. هذه من وين طلعت لي؟ يقول قاعد ترجف. ان شاء الله ان شاء الله. ايوه ان شاء الله. ايوه المدام معي. ايوه المدام معي. ايوه ان شاء الله ان شاء الله. حاضر حاضر حاضر. سكر. حتى زوجته لما سألت قال لا دي واحده من خواتي يعني من التصليم، يبي يسرع السالفه. المهم قال انا لا لازم اقول حق دعاء السالفه. المهم قال لها القصه بالكامل. هذه في واحده سوت كذا سوت كذا سوت كذا. تحسبون يعني هذا فاد؟ لا، قامت الطاردة. هذا مؤجر شقة جديدة، قام إذا طلع من القناة يخاف يروح إلى شقته الجديدة، يخاف أن هذه تلحقه، فيلف مليون لفة لحد ما يوصل البيت شقته. قامت سوت هذه ماجدة، حست فيه أن كل ما تقعد الطاردة وراها بالسيارة يلف لين يضيعها. هو مع انه ما كان متاكد هي وراه ولا لا، لكن كان شاك. وهذه كانت فعلا طارده، ما قدرت تعرف الشقه، قامت تطارد دعاء لانها كذلك مذيعه، عرفت وين الشقه. ثاني يوم ولا مطلع الرقم من السنترال ودق عليه. ابتلش. قال انا وانا اخلص. قالت له شوف، انا راح احرق الشقه وراح اقتل لك دعاء وراح ادمر حياتك وما ادري شنو. وقعدت تهدد فيه وصار انطوائي، ترك القناة وقعد شوي في الشقة كلها قاعد. وزوجته حتى قالت له انت شفيك؟ فيك شيء؟ تكلم. زوجته كرهت نفسها، قام ما يخليها تطلع برا، خايف عليها من هذه، يدري فيها بلطقية وتسوي فيها ما هو قادر يعبر شو يسوي. وكل هذا وخايف انه يبلغ السلطات الامنية. اخاف تقولوا لي بعد ليش ما يبلغ؟ الرجل ما يبي الناس تفضحه، مذيع ومعروف وكذا وهذا تفكيره. يقول بعدين انا ايش اقول لهم؟ اقول لهم ست تهددني يعني فضيحتي بقلاقل كذي فكره. لين عاد بدت المشاكل تحصل بينه وبين دعاء وطلقها. راح تزوج واحدة ثانية اسمها فاطمة. لما تزوج الثانية ماجدة كانت مبسوطة ان طلق دعاء، قالت خلاص هذا راح يتزوجني. لما اكتشفت ان تزوج واحدة ثانية اسمها فاطمة لعبت في لعب، راحت للقناة وكسرت سيارته مع البلطقية وفضحته فضيحة وقامت تولول وما ادري شيء، انت اخذت شرفي، انت كذا، ويترجاه يبوس ايدينها ورجولها، الله يخليك استري علي، الله يخليك. وكل ما تروح المركز يعني بعدها قام هو يشتكي يعني يقول دي تلاحقني. لما ياخذونها مركز ترى هذه متعودة تدخل مراكز الشرطة وتقعد وتضحك، يحجزونها يوم اليوم الثاني يطلعونها لأن هي ما ارتكبت جريمة. لكن لما كسروا السيارة قالت مو أنا، أنا كسر السيارة. قال لا، هم في رجالة هي جايبتهم، حاولوا يدورون رجالة ما عرفوا. قالت هو بيتبلى علي يعني، أنا مش أنا اللي جايبتهم يعني، طلعوها. قالت لهم طيب طيب يا إيهاب، والله مش حسيبك. وتروح الأيام وتجي الأيام لين هذا خلاص صارت حياتها عبارة عن جحيم. ويكلمها مرة يعني قال أنا لازم أتفاهمها. قال يا ماجدة خلينا نقعد نتفاهم، إيش تبي؟ قالت أنا بحبك، أنا مش عاوزة منك حاجة يا عم، تجوزني وقت تانية، تجوزني التانية وأنا عندي شقة وأنا اللي حدفع كل حاجة وأنا حدفع لك كمان، وأنا بس عاوز أتجوزك بس. قال لها ليش؟ قالت أنا بحبك، أنا بموت لما أشوفك على الشاشة، أنا فيها هوس. قالت خليها ما تطلعش مراتك التانية دي. فعلا قام تزوجها بالسر وعقد عليها واموره طيبه وكان الاتفاق انه يجيها يعني ينام عندها يوم واحد بالاسبوع، واذا جاء ينام عندها يقول حق زوجته الثانيه ان عندي نشره اخبار مطول، لان زوجته ذيك اصلا ما تعرف يعني اذا فعلا ولا لا، من يعني ما لها علاقه في الاعلام يعني ما تعرف. المهم وهذا مغصوب يروح لها وقال لي خلاص دام هي اللي حاطه الشقه وهي اللي دافعة كل شيء وأصلا هي مش عاوزة مني مصاريف، يا عمي أتجوزها وخليها يعني ما تدري يعني خلها كذي. ضرب مخ وفعلا ارتاح فترة اسبوع اسبوعين ثلاثة. يوم الايام راح شقته راجع من دوام ولا ماجدة ماسكة فاطمة مكسرتها تكسر. انت شلون متزوجة زوجي وانت خاطفة زوج؟ تقول حق فاطمة وقالت له انا مرات وطلعت له العقد. وهذيك قامت تبكي وقلبت الدنيا وطلبت الطلاق وقام وطلقها. الحين قاعد على منو؟ قاعد على هالثولة هذه البلطجية. خلاص وما يبي حد يدري. وهذه هدت يوم تزوجها وصارت أمورها طيبة وهي اللي تصرف عليه فعلا. لكن شوي شوي قامت تهينة تغلط عليه، كل ما دخل تقط عليه كلام. يوم الأيام وهو رايح كالعادة طالع من القناة رايح بيت يعني عند أمه يبي يبدل ملابسه، فانكسر باب، انكسر عفوا مفتاح الشقة انكسر في القفل. وهو مضطر ما يبي صحي والدته الكبيرة، راح رجع عند منه شقة ماجدة. العادة يروح له بالأسبوع مرة، بس هالمرة راح له عشان يبدل عنده ملابسه هناك. يوم دخل ولا يلقى في غرفة النوم أخت ماجدة نايمة في غرفة النوم ومعاها عيالها. أقول لكم ناس سايبة يعني. فراح للصالة قعد ومصدع ويبي غفيلة شوي وبعدين يبدل ويرجع للقناة عنده نشرة متأخرة الظاهر. وهو قاعد كذي ولا تدخل عليه ماجدة. أنت جيت يا فالح؟ قال أيوة. قال أنا عاوز أغفي شوي أنام والله تعبان. قالت له اعمل لك شاي؟ قال لا انا عاوز ينسون علشان اريح شوي وعاوز انام يعني. قالت له اوكي. شوي كانت ترجع له قالت له كلمه غلط كذي. المهم قالت له انت جاي ليه؟ ايش معنى اليوم اللي جاي؟ قال انا عشان جاي ابدل. قالت انت جاي تبدل على حسابي، كله على حساب. انت عارف البدله اللي انت لابس هذه كلها انا الشري. هي فعلا من عائله بسيطه لكن هي اللي تدفع له على اتفاقه. تمسك له البدله كذي تهزها تقول له دي انا اللي شرياها لك وما شنو. قام دز يدينها كذي عصب يعني وتقوم هي وتضربه كف طيرت نظارته. وهذا بشهادته وهو بكلامه في التحقيق يقول ضربتني كف افتر راسي وطاحت النظارة. يقول انصدمت. يقول أنا دائما أحط في شنطة اللي معاي اللي أخذها للتلفزيون مسدس، هذا أنا وارثة من أبوي اللي هو الله يرحمه. ومن هذه يعني من كم شهر لما كانت تجيب لي البلطجية عند باب القناة وأنا كنت خايفة كنت دائما أحط المسدس معاي في الشنطة لأي طارئ. فيقول لما ضربتني كيف لا شعوريا، لان انا عارف انها يعني لو تهجم علي حتكسرني لانها هي بشعة يعني وتخرع يعني الجسم. انا شفته صراحة ممكن تشون انتم تشوفون بعد واعطونا رايكم. المهم فيقول لا شعوريا اول ما طلعت المسدس وانا حاط ايدي داخل الشنطة مسكت المسدس، يقول اول ما طلعت المسدس ضغط علي يعني على طول. يقول وتجي الطلقة وين؟ في جبهة زوجتي المجنونة البلطجية ماجدة. يقول وتموت في لحظتها. يقول هني عرفت ان حياتي هذه البئيسة خلاص انتهت. جريمة قتل وين تخبيها؟ يقول لا انا قلت خلاص. وقعدت يقول قعدت جنبها. وهذا يقول أكبر دليل على أن أنا ما كنت قاصد أني أقتلها، يعني أنا ما أقتل فرخة. ما أدري شلون أطلقت النار وأنا مش متعود أطلق النار، حتى مش ممارس لإطلاق النار. مسدس كنت محتفظ فيه من الخوف. أطلعت أختها وعيالهم يلطمون ويصرخون وكذا. يقول أنا ما اهتميت، على طول رفعت التليفون اللي في البيت واتصلت على الشرطة. حتى الشرطة يقولون ان اول ما دخلنا عليه قال انتم تأخرتوا في انقاذ حياتي مش حياتها هي. المهم خذوا وراحوا السجن ويحققوا معاه واعترف كل شيء وقال قصته وجابوا له أحسن محامي أهله، المحامي اللي كشف معاناة هالرجل من وحدة مهووسة فيه جننته، وصلت إلى مرحلة يعني طلقته من حريم الاثنين، دمرت حياته، دمرت مستقبله الإعلامي، دمرت كل شيء. لا، اكتشفوا أنه يتعاطى، حتى لما أطلق علينا ما أخذ له حشيش، لأن هذه كانت كل ما يدش البيت تجيب له كوباية شاي وقطعة حشيش، يعني تضبط له المزاج، يعني علشان شنو ما يروح لغيرها، إيه اللي خلته يدمن على الحشيش حسبي الله عليها. المهم أكون بالطويلة يوم، يعني هذا تعرفون قتل، لكن ولي أول مرة، لا هذه تكون ثاني مرة عفوا، ثاني مرة يتم استخدام قانون، أو هذه يسمونها مادة في قانون العقوبات، يسمونها مادة 17. هذه لم تستخدم إلا مرتين في محاكم مصرية، في قضية إيهاب وفي قضية اللي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، اللي هو طلعت مصطفى، اللي هو يسمونه قانون الرحمة. المادة هذه يعني تخفيف الحكم، وفعلا خففوا الحكم على إيهاب من الإعدام ومن المؤبد إلى 15 سنة، وطلع في عام 2010. ولما طلع رد كتب قصته من طقطق لسلام عليكم، عشان الناس اللي أول سمعت بقصة إن مذيع مشهور قتل زوجته وحرام عليه شلون قتلها وشلون كذا، الناس اللي قاموا تسب فيه، قال لهم يا جماعة أوكي احكموا، أنتم احكموا باللي صار، والله هذا حرفيا، وكتب كل تفاصيل القصة، والدليل على أنه تم استخدام مادة 17 من قانون العقوبات اللي هي الرحمة والرأفة للوضع اللي عاشه المسكين هذا، اللي هو إيهاب من الجنون اللي سوته فيها ماجدة الله يغفر له. وطلع طبعا في 2010، وطلعت مصطفى طبعا خففوا عن الحكم من الإعدام إلى 15 سنة، بعدين طلعوا براءة. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.